الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، فمن ادعى علمه فهو كاذب. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أنواع التأويل الثلاثة، وأن من التأويل هو تأويل حقائق الأمور وما تعود إليه، وأن منه التفسير الذي هو معرفة المعنى المراد من اللفظ، ذكر هذا الأثر عن ابن عباس وأنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه، أي يكون على أربعة وجوه وبأربعة طرق يعرف بها تفسير القرآن. تفسير تعرفه العرب من كلامها، تفسير تعرفه العرب من كلامها، وهو ما اشتهر عند أهل الاحتجاج باللغة وما تناقلوه من كلامهم فإنهم يعرفونه، وهذا قد يخفى على بعض المتأخرين لكنه لا يخفى على العرب الأقحاح الذين لم يتأثروا بكلام غيرهم. ولهذا المرجع عند اختلاف الناس في معرفة مقصود اللفظ من لغة العرب هو الرجوع لأهل اللغة ولأهل الاحتجاج الذين يحتج بكلامهم وبفهمهم، حتى إنه ذكر في المناظرة التي كانت بين سيبوي والكسائي أن العربي أنه ذكر لأحد العرب في المسألة المعروفة بالزنبورية: كنت أظن أن العقرب أشد لسعا من الزنبور، فإذا هو هي أو فإذا هو إياها. قيل أنها عرضت على عربي فما استطاع أن ينطق فإذا هي إياها، ثم إنه لقن هذا فشهد بما لقن به. فهذا مما يدل على أن العرب أنهم ينكرون ما كان غريبا على لغتهم حتى إنهم لا يستطيعون أن ينطقوا به. فهذا الاحتجاج هو لأهل اللغة ولأهل اللغة الذين لم يختلطوا بغيرهم من الأعاجم، كذلك العرب الذين نشأوا في عصور متأخرة دخل في خطابهم وفي كلامهم ما لم يكن معروفا من لغة العرب. فهذا نوع من أنواع التفسير، وهو ما يعرفه أهل اللغة أهل الاحتجاج. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهو معروف من كلام الناس وخطابهم، مثل ما يفهمه الناس من قوله من الخطاب: قوموا واقعدوا واجلسوا وادخلوا واخرجوا وافعلوا ولا تفعلوا، هذا معروف، يعني لا زال الناس يتخاطبون به. وكذلك ما هو معروف من مصطلح الشارع، يعني فيما يكون بين المسلمين، مثل معرفة الناس لمصطلح الصلاة أنها المقصود بها هذه العبادة والزكاة والصوم، هذا لا يجهله المسلم، معروف يعني فيه. قال: لا يعذر أحد بجهالته، لأن العلم مشتهر به ومعروف من كلام الناس، ودائما هذه العمومات كما سبق أن ذكرنا هي العموم الغالب، لكن لو تصور أن جاهلا يجهل هذا فإن الجاهل لا يؤاخذ يعني بجهله، لكن مثل هذا وما يسود بين الناس من الخطاب، مثل يقال لرجل قم أو اجلس أو ادخل أو اخرج، فلا يتصور أن مثله يجهل إذا كان عربيا، لكن إذا جاء من يجهل بعض الألفاظ فإنه معذور، لكن هذا هو الغالب الأعم في الناس أنه معروف، يعني يعرفه العربي والأعجمي الذي خالط العرب من كلامه، يعني شيء معروف لا يخفى، وتفسير يعلمه العلماء، تفسير يعلمه العلماء بالشرع، مثل معرفة يعني بعض الألفاظ التي جاءت مقيدة يعني في مواطن أخرى، ومثل ما جاء من النفي لبعض الأشياء المبين في موطن آخر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهذا يعلم أهل العلم أن الإيمان ثبت في موطن آخر للعاصي، ويعرفون أن النفي هنا ليس هو لأصل الإيمان وإنما لحقيقته الكاملة، يعلمه العلماء بالشرع، وكذلك مثل معرفة العلماء لاصطلاح الشارع في مثل الغيبة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، يعلمها العلماء، قد يكون العربي لو سمع لفظ الغيبة لا يعلم هذا، لكن هنا هذا الاصطلاح الذي أتى به الشارع يعلمه العلماء، فالمرجع فيه هو العلماء، كما سبق التنبيه على أن معرفة الألفاظ أو معرفة معاني الألفاظ لا يكفي في تفسير النصوص، وقد أنكر هذا الإمام الطبري في أن بعض المفسرين يفسرون القرآن بمعرفتهم بلغة العرب، فيفسرون اللفظة عندما ترد في السياق بما تفسر به هذه اللفظة في كل موضع، هذا غير صحيح، فإن الألفاظ تختلف معانيها بحسب السياق، مثل لفظة الخير في القرآن تطلق ويراد بها الحسنة ويراد بها الثواب ويراد بها الدنيا بحسب السياق، فلا بد من معرفة معنى اللفظ في لغة العرب ومعرفة السياق معرفة السياق الذي ورد فيه هذا اللفظ، لأنه قد يكون في السياق ما يدل على المعنى لمن تأمله، وكذلك معرفة أيضا أصول الشرع ومعرفة قواعده، مثل ما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإيمان لا ينفى في النصوص إلا على ترك واجب، وهذا يعلمه العلماء بالاستقراء يعني للنصوص، فتكون هذه قاعدة شرعية في أن الإيمان لا ينفى إلا على ترك واجب أو فعل محرم، لا ينفى على ترك مستحب، فيقوم بهذا بين يدي الناظر في النص قاعدة شرعية أنه لا يمكن أن ينفى الإيمان على ترك مستحب، وإنما ينفى على ترك واجب أو فعل محرم، ولهذا يحتاج الناظر في النصوص أن يعرف السياق وأن يعرف مدلول اللفظ في اللغة وأن يعرف أصول وقواعد الشريعة والنصوص الأخرى المبينة والموضحة لهذا اللفظ هنا، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، من ادعى علمه فهو كاذب، تفسير لا يعلمه إلا الله وهو ما تؤول إليه حقائق الأمور وما تكون عليه الحقائق التي أخبر الله عز وجل عنها في كتابه، مثل ما أخبر الله عما يكون في الجنة في النار، فإن هذه الحقائق جاء الخبر بها لكن لا يعلم يعني حقيقة هذه الأخبار وما هي عليه على الوجه الكامل إلا عندما تقع يوم القيامة، فيطلع الناس منها على ما لم يكن معلوما لديه، وهذه الحقيقة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لا يعلمها إلا الله عز وجل، وإنما يعرف الناس الخبر عنها أن في الجنة كذا وكذا من النعيم، لكن الحقيقة الكاملة في هذا النعيم لا يعلمه أهل الجنة إلا إذا رأوه وباشروه وعرفوه. نعم. قال رحمه الله: وهذا كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. نعم، هذه بعض الأمثلة لبعض التأويلات وبعض الحقائق التي لا يعلم يعني تفسيرها إلا الله عز وجل، مثل ما أعد الله عز وجل في الجنة من النعيم، فهذا لا يعلمه على الحقيقة الكاملة إلا الله عز وجل، كما قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه الحقيقة الكاملة وما يكون من قرة العيون لأهل الجنة والنعيم واللذة العظيمة التي تحصل لهم، لا يعلم هذه الحقيقة إلا الله عز وجل، ولكن يعرفون بعض الأخبار فيما أعد الله لهم من الحور والقصور والأنهار والأشجار، لكن حقائق هذه الأمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولهذا لا يتصور الناس ويدرك الناس حقائق ثمار الجنة حتى يباشروا هذا النعيم، وكذلك الحور والقصور. ولهذا جاء الخبر في وصف بعض النعيم ما لا يمكن أن يتصوره عاقل يعني يتأمل اللفظ لو لم يرد الخبر به. فتأويل هذه الأمور ومعرفة حقائقها لا يعلمه إلا الله عز وجل. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لاحظوا قوله ما لا عين رأت، لأن هذه مرتبة عين اليقين، ولا أذن سمعت وهي كذلك مرتبة يعني حق اليقين وعين اليقين، لأن ما يعرفه الناس بحواسهم يرونه ويسمعونه هو علم فوق ما أخبروا به، ولهذا يقولون ليس من رأى كمن سمع، فمرتبة الرؤية فوق مرتبة السماء، فوق مرتبة السماء. وكذلك عندما يوصف للناس يعني ما يسمعه أهل الجنة من غناء الحور وما يحصل به من التلذذ يخبرون بوصفه، لكن عندما يسمعون هذا الغناء فسماعهم له مباشرة غير سماع الخبر عنه أنه يحصل وأنه تحصل به اللذة، وعندما يرون ما أعد الله لهم في الجنة هو غير ما جاء من الخبر به، ولا خطر على قلب بشر يعني لا يخطر على قلبه ولا يحدث به نفسه ولا يمكن أن يتصوره. فهذه الحقائق لا يعلمها إلا الله عز وجل، وهذا دليل على أن الحقيقة الكاملة للنعيم وكذلك الحقيقة الكاملة للعذاب لم يطلع عليه الناس، وإنما يعرفون الأخبار فيما أعد الله عز وجل لأهل الجنة وما أعد لأهل النار، لكن حقيقة النعيم والعذاب لا يطلعون عليه. ولهذا عندما يرى أهل الجنة ربهم يحصل لهم من اللذة والسرور ما لا يكن معروفا لديهم، ولهذا هم قبل ذلك يشتغلون بما هم فيه من النعيم حتى إن الله عز وجل يسلم عليهم ويذكرهم يعني ما أنعم به عليهم ويقول لهم هل رضيتم، يقولون وما لنا ألا نرضى وقد أدخلتنا الجنة وغفرت لنا ذنوبنا وبيضت وجوهنا، فينسون هذا النعيم من شدة ما هم فيه من النعيم. ثم إذا تجلى لهم ورأوا ربهم ازدادوا من النعيم ما لم يكن معلوما لديهم قبل ذلك، مع أنهم أخبروا عن هذا، ولكن استغلالهم بالنعيم أنساهم هذا النعيم العظيم وهو أعلى نعيم الجنة. ولهذا خصه الله عز وجل باسم يتناسب مع هذه الحقيقة: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالزيادة هي النظر لوجه الله عز وجل، والحسنى هي الجنة، ومن دخل الجنة رأى الله عز وجل. لكن لما كان هذا النعيم له من الاختصاص وله من المزية ما لم يكن يعني لأهل الجنة في تلذذهم بالمخلوق، خصه الله عز وجل بهذا الاسم. لهذا قال شيخ الإسلام: ما تلذذ أهل الجنة بشيء من المأكول والمشروب والملبوس والمنكوح بمثل تلذذهم بالنظر إلى وجه الله عز وجل، لأن هذه لذة أخرى ليست من جنس تلذذ المخلوق بالمخلوق، وإنما هي من تلذذ المخلوق بالنظر إلى وجه الله عز وجل. قال رحمه الله: وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال: أفلم يتدبروا القول، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. نعم، هنا يشير شيخ الإسلام إلى أن وإن كنا يعني لا نعلم هذه الحقائق على وجهها إلا أن نفهم ما خطبنا به، يعني نفهم عندما يقال لنا أن في الجنة قصورا وحورا وثمارا وزروعا، فإن نفهم معنى الكلام، لكن الحقائق التي تكون ويشهدها الناس من هذا النعيم لا يعلمه الناس. قال: وإن كنا نفهم معاني ما خطبنا به، لكن معرفة الخطاب غير معرفة الحقيقة الكاملة. ولهذا سبق التنبيه على مراتب اليقين، وأن اليقين ليس على درجة واحدة، فهناك مرتبة يعني علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وهذه المراتب متفاوتة ليست على درجة واحدة. قال: ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، وكذلك نفهم من الكلام ما خطبنا به وأراد الله منا أن نفهمه. والقرآن ما أنزله الله إلا للتدبر وأن يفهمه المخاطبون به وأن يعرفوا مراد الله منه وأن يعرفوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من سنته، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أمرنا بالتدبر. أفلا يتدبرون القرآن، معنى أفلا يتدبرون أي لا يتفهمون. أفلا يتفهمون القرآن، لأن التدبر هو التفهم، وإنما سمي التدبر بالتدبر لأن المتدبر ينظر إلى دوابر الأمور وإلى عواقبها، فينظر إلى أول الآية وإلى آخرها، وينظر إلى المتقدم والمتأخر. كذلك كما يقال في فلان حسن التدبير، لأنه ينظر إلى العواقب إلى وآخر الأمور. والذي لا ينظر إلا إلى الشيء القريب يقال أنه لا يرى إلا ما بين عينيه، يعني لا ينظر إلى العواقب. فالمتدبر هو الذي ينظر إلى عواقب الأمور وإلى معاني الألفاظ وإلى مقاصدها، ويجمع بين المتقدم والمتأخر، وهذا هو حقيقة التدبر. ولهذا أمرنا الله بأن نتدبر، والقرآن إن لم يتدبر فإنه لا يفهم. ولهذا ما قال الله عز وجل يعني يفهمون وأمرنا بفهم الألفاظ، وإنما أمرنا بالتدبر، لأن كتاب الله عز وجل مبناه على أكمل الأوجه في خطاب الناس وعلى أكمل الوجوه من لغة العرب، ولهذا أذهل العقول وتحير فيه البلغاء، يعني لقوة بيانه وفصاحته وعلى قوة مبناه من هذه اللغة التي كانوا يتخاطبون بها. فأمرنا بالتدبر وقال أفلم يتدبر القول، يعني أمرنا بتدبر القول الذي هو كلامه، كلام الله عز وجل الذي خطبنا به. قال فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه، أمرنا بتدبر القرآن كله، وما أمرنا أن نعرض عن بعض القرآن، وقال حرام عليكم أن تتدبروا بعضه، بل أمرنا وأطلق اللفظ ولم يخصص شيئا من القرآن دون شيء، فدل هذا على وجوب تدبر القرآن وعلى تفهمه. ولو كان الأمر كما يقوله المفوضة الذين يفوضون معاني الألفاظ لنهينا عن أن نتدبر القرآن أو أن نتدبر بعض القرآن، لكن النصوص جاءت عامة في الأمر بتدبر القرآن والتفقه فيه. نعم. قال رحمه الله: وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته وأقف عند كل آية وأسأله عنها. نعم. قال في أيضا ما كان عليه السلف من قراءتهم للقرآن من حفظهم للقرآن، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان عبد الله بن مسعود، الذين كانوا يعلمون تابعين القرآن ويقرؤونهم القرآن وغيرهما من فقهاء الصحابة وكلهم أهل فقه، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذا حال الصحابة وحال تلاميذه، وهذا خلاف ما عليه الناس اليوم أن النظر هو لحفظ القرآن، حتى إن هذا السؤال يرد كثيرا كما تسمعون: هل نقدم الحفظ على العلم أو نطلب العلم ثم نحفظ القرآن؟ وكأن حفظ القرآن بمعزل عن العلم. حفظ القرآن هو أصل العلم ويجمع بينها، والعلم لا يمكن أن يحاط به، لكن ينبغي أن يوازن بين العلم بين الحفظ والعلم، وإلا فالحفظ بدون تفقه قد يكون فتنة لبعض الناس، كما أن الخوارج كانوا أهل عناية بالقرآن لكن بغير فقه، صفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. وكذلك كم انتشرت من البدع والفتن بسبب من يحفظ القرآن ويتغنى به، ولربما أطرب الناس في قراءته لكنه من المخالفين له في العمل، بل لربما كان من أشد الناس مخالفة للقرآن، حتى أصبح تلاوة أصبحت مهنة اكتسبوا بها ارتزقوا بها، فهذه فتنة. هذا خلاف ما عليه الصحابة أنهم كانوا يقرؤون القرآن، تعلمون يقرؤون القرآن ويحسنون تلاوته مع الفهم، لهذا قال إنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها، تعلموا ما فيها من المعاني والفقه. وهذا فيه أكبر رد على الخلف الذين يزعمون تفضل على السلف، وأن مذهب السلف أسلف ومذهب الخلف أعلم وأحكم، فهؤلاء يخبرون أنهم ما كانوا يتعلمون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها، وهذا في كلام الله عز وجل: يتعلموا ما فيها، يعرفون معاني الألفاظ ويعرفون الأحكام ويعرفون مقاصد الكلام ويعرفون أسباب النزول ويفرقون بين العام والخاص المطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، يعرفون هذا وهم أهل علم، حتى يتعلم ما فيها من العلم والعمل، يتعلمون العلم ويتعلمون العمل كيف يعملون كيف يحققون العمل ويفرقون بين ما خطب به الناس على وجه الإطلاق من العمل وما يخص به الإنسان بحسب قوته وبحسب قدرته. ولهذا كانوا ينبهون الناس إلى الأخذ من العمل بما يطيقه الإنسان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه لهذا. فالعلم هو أن يعرف العلم على وجه صحيح، لكن العمل لا بد للإنسان من فقه يعرف نفسه ثم يعرف العمل المخاطب به. لهذا كان أبو الدرداء يقول: من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. أن يزداد إيمانه أن ينقص، يعني يعلم الإيمان ويعلم موقعه من الإيمان. وهذا بخلاف ما عليه بعض أهل الجهل الآن الذين إذا جاء الخطاب في القرآن قالوا: نحن مخاطبون به. وأذكر أن أحد الملبس عليهم جاء مرة يجادل في الجهاد ويقول أنه لا يسعنا إلا الجهاد وأن نخرج ونقاتل، وكلما سمعوا بقتال في بلد خرجوا يقولون: نحن خطبنا بالجهاد. فيقول: أنا مخاطب بالجهاد بكتاب الله. وهذا من جهله، لأنهم لو تأملوا الخطاب في كتاب الله عز وجل أدرك أن المخاطبين ليسوا على درجة واحدة. فهناك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وخطاب لأهل العلم، خطاب للحكام، خطاب للمحكومين، خطاب للرجل، خطاب للمرأة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكام وبين المحكومين وبين الرجل وبين المرأة وبين السيد وبين العبد، فما جعل الرعاة على درجة واحدة وما جعل الواجبات على درجة واحدة. فلا يخاطب الآن الجاهل بقول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ويخاطب بهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فيقول: هذا منكر عندي فأغير. هذا ذكر العلماء من شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، وإلا قد ينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر حال المنافقين، قد لا يكون منافقا لكنه بجهله قد يأمر بما يأمر به المنافقون وينهى عما ينهى عنه المؤمنون العالمون العاملون بكتاب الله. فلا يخاطب الناس على درجة واحدة، ولهذا قال: تعلمون العمل. والناس ليسوا في العمل على درجة واحدة. والفتنة الآن بسبب جهل الناس بالشرع وبجهلهم بأنفسهم. فلا بد للإنسان أن يعرف الدين ويعرف العلم وأن يعرف نفسه، ثم إذا عرف نفسه عرف ما الذي يخاطب به، هل هو من أهل العلم أو ممن هو دونه أو من العامة. فكل مخاطب بما يتناسب مع حاله. قالوا: فتعلمنا القرآن، يعني ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن ومعرفة ألفاظ القرآن والعلم وما اشتمل عليه من العلم والمعاني والعمل يعني بالقرآن جميعا. فجمعوا بين الحفظ لكتاب الله عز وجل والفهم للمعاني، كذلك العمل بكتاب الله عز وجل. وهذا مما يدل على أنهم كانوا يعرفون معاني القرآن. وإنما أورد هذا الشيخ الإسلام في الرد على من يزعم أن بعض ألفاظ القرآن لا تعرف ولا تفهم، فهذا حال الصحابة أنهم كانوا ما يتجاوزون العشر آيات حتى يفهموها ويعلموا ما اشتملت عليه من العلم ويمتثلون هذا في العمل. قال: وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأله عنها. هذا دليل على أنه استعرض القرآن كله من سورة الفاتحة إلى الناس. وهو يعرضه على ابن عباس استوقفه عند كل آية يسأله عن معناه. فما قال له ابن عباس أن هذه الآية نهينا عن التدبر بمعناها ونحن لا نعلمها، مع أنه قد يرد على بعض الصحابة أنه لا يعرف معنى اللفظ، وليس هذا بحجة على الأمة إذا خفي على بعض الأفراد يعني شيء من القرآن أنه يخفى على الجميع. ولهذا كان بعض الصحابة يسأل عن بعض ما خفي عليه من الشرع فيبينه له آخر. ومع هذا فابن عباس كان يفسر القرآن ويستعرضه، ومجاهد سأله عنه وعن كل موطن ثم بين له هذا وشرحه وبينه، فدل على أنهم كانوا يعرفون معاني القرآن. قال رحمه الله: وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق: ما سئل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، لا ولكن علمنا قصر عنه. وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. نعم، هذا أيضا مما يدل على أنهم تفقهوا في القرآن وعرفوا ما اشتمل عليه من الأحكام. قال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. هذا دليل على أن القرآن اشتمل على بيان البدع واشتمل على بيان الشر، وهذا مما يعرفه العلماء من القرآن من دراستهم لكتاب الله عز وجل. ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها أنها بدعة، لأن كتاب الله عز وجل اشتمل على القواعد العامة وعلى الأصول الشرعية المبينة للشرع كما اشتملت السنة على هذا، وما بعد ذلك هو بدعة. ما بعد الدين الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم هو من البدع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الألباب النسائي: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وبين أنه ليس بعد سنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلا البدع، ولهذا كان الصحابة يستدلون على أهل البدع الذين أحدثوا ما أحدثوا بالأدلة من الكتاب والسنة، وما خفيت عليهم تلك الأمور المحدثة. ولهذا لما ظهرت القدرية وأحدثوا ما أحدثوا من القول ما تردد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برد هذه البدعة وما أشكلت عليه. كان ابن عمر يسأل وهو يمشي في الطريق، كذلك ابن عباس، كذلك واثر ابن الأسقع وغيرهم من الصحابة ما ترددوا في هذا، بل قال ابن عمر: أو قد أظهروا هذا أو قد قالوا به أخبروهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. ما ترددوا في هذا لأنهم على علم بكتاب الله عز وجل ويعرفون يعني رد هذه البدع من القرآن، كذلك ما رد به الأئمة الكبار كالإمام أحمد وغيره عندما أظهر الجهمية ما أظهر من القول بخلق القرآن، واحتجوا عليهم بأدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل. قد ذكر الخلال جملة يعني كبيرة من الأدلة من كتاب الله يسرد الآيات من كتاب الله عز وجل في الرد على بدعة الجهمية وإبطال قولهم بأن القرآن مخلوق. فهذا مما يدل على أن الصحابة ومن تتلمذ عليهم من التابعين ومن جاء بعدهم من أهل العلم كانوا على هذا الطريق في تدبر كتاب الله عز وجل وفهم معانيه ورد البدع بما جاء في كتاب الله عز وجل من الأصول التي هي مبينة وموضحة للحق في كل مسألة. كذلك قال مسروق: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن علمنا قصر عنه. هذا دليل على أنهم لم يأتوا بشيء من عنده، وإنما كانوا أهل تدبر وفهم، فكان يخبر كان أحدهم يتكلم في العلم ويذكر العلم ويذكر من المسائل ما يظن الناس أنه ليس عليه دليل لكنه في كتاب الله. قال: ولكن علمنا قصر عنه، يعني قصر عن فهمه وقصر عن فقهه، فكانوا يعرفون من الأدلة ويعرفون من معانيها ما يخفى على بعض الناس. ولهذا احتجنا إلى علمه، ليس لأن كتاب الله يحتاج إلى شرح شارع وإلى بيان من غير الشارع، لكن لقصور علمنا احتجنا لهذا. هذه مسائل ينبغي الاستفادة منها. قد سبق النبه على أن دعوة من يدعي أن القرآن والسنة يحتاجان إلى كلام متكلم وإلى شرح شارع لنقص في الخطاب فهذا كفر. من ظن أن القرآن يحتاج إلى من يبينه لخفائه من جهة البلاغة والبيان فهذا كفر. لكن نحن نعلم أننا نحتاج إلى تفسير القرآن، ليس هذا لكون كتاب الله عز وجل لم يشتمل على البيان الواضح، ولكن لقصور الناس عن فهم كلام الله عز وجل. فكلام الله متين مبناه على القوة والبيان، تقصر أفهامنا وعقولنا عن فهمه، فنحتاج إلى من يقرب لنا هذه المعاني. وإلا في كتاب الله يكفي في الهداية إلى الحق. كذلك السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. كتاب الله وسنة. لكن لما احتاج الناس إلى الفهم وإلى العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه وسيلة لفهم كلام الله عز وجل، لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يعطل العلماء يعني نصوص السلف وأقوال الصحابة في تفسير القرآن، يحتاجون إليه، وهم وسط بين من يقول هم رجال ونحن رجال، وبين من يقول لا يفهم القرآن إلا هم. فهذا لا يقوله أهل السنة، يقولون هناك من المعاني ما تخفى علينا فنحتاج إلى فهم الرجال لأن لم نبلغ مراتبهم، وهناك من المعاني البينة الواضحة ما لا يجوز لنا أن نتركها لقول الرجال. يعني هناك نص بين واضح لا تتركه وتعطل عقلك وفهمك وأنت تعرف النص وتعرف مدلوله ولا يلتبس عليك ثم تقول لا، لا بد أن يكون للشيخ فهم يعني وراء هذا النص لا نعلمه فيعطلون عقوله. وهذا فعل المقلد المتعصبة الذين يقلدون الأئمة مهما كان النص بينا واضحا. وفي مقابل هؤلاء المتجرئون الذين يتجرؤون على أهل العلم ويقولون هم رجال ونحن رجال. ما الذي ميزهم بالفهم؟ ما الذي ميزهم بالعلم؟ نحن نفهم كما يفهم ونتكلم كما يتكلمون. فهذا جهل وقصور وضعف يعني في الفهم. إذا كان يظن أنه بمنزلة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فهم كتاب الله. قال رحمه الله: والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلالة في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعنى القرآن الذي نزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات ولم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. نعم، هنا يشير المصنف رحمه الله إلى أصول المقالات الفاسدة، أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت هذا الضلال. ونحن نلاحظ أن المقالات الفاسدة أصولا ضل بسببها من ضل، ومن تدبر يعني ما عليه المخالفون من كتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم يدرك هذه الأصول. حتى إن إحدى الرسائل الجامعية سجلت بعنوان الأصول التي بنى عليها المبتدعة أقوالهم يعني في الصفات، كذلك في أبواب أخرى. قد ذكر الباحث كثير من الأصول التي يرجع إليها أهل البدع في تقريرهم للباطل الذي يقررونه في أصول. وكما أن للحق أصولا يرجع إليها أهل العلم، كذلك أهل الباطل لديهم أصول انصرفوا بها عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ الإسلام: والمقصود التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال. فهذا فيه تنبيه على أن الضلال والمقالات الفاسدة لها أصول وفروع. قد سبق التنبيه إلى أن من العلم بالباطل على مرتبتين: معرفة بالأصول والقواعد العامة، وهذه يعلمها كثير من الناس، ومعرفة جزئيات الباطل ومن انتشر من المقالات الباطلة فهذه لا يعلمها إلا العلماء الراسخون. قد سبق التمثيل بقصة من سأل عبد الوهاب الوراق عن من جاء يسأل عن القرآن أهو عن الإيمان أهو مخلوق أم لا، فقال اذهبوا إلى أحمد فاسألوه، وسأل الإمام أحمد عن هذا فقال هذه مسائل جهم وهي 70 مسألة. فهذا فرق ما بين من يعرف أصول الباطل وبين من يعرف جزئيات. لهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ما من بدعة وضلالة قيلت في الإسلام إلا وأنا أعلمها وأعلم أول من قال بها. وهذا المعرفة الجزئيات وفروع الكلام الباطل، ولهذا كان من أقوى الناس في الرد على أهل الباطل، كما أن الإمام أحمد في عصره كان من أقوى الناس في هذا الباب. ولهذا لما أحدث الجهمية مسألة اللفظ ما أشكلت على الإمام أحمد وأشكلت على الكثير من الأئمة، ففرق بين اللفظ وإطلاق اللفظ على الملفوظ وعلى الفعل من لفظ يلفظ لفظا. وكذلك الأئمة الذين هم في مرتبته أو قريبا من ذلك كانوا يفرقون بين الحق والباطل، ولهذا ردوا على أهل البدع من الجهمية المعطلة كذلك الفلاسفة بردود لو لم نقف عليها لالتبس الأمر علينا التباسا عظيما. هذا دليل على معرفة أهل العلم بأصول الباطل ومعرفتهم بأيضا جزئيات هذه المسائل التي تضرر بها كثير من الناس. قال مقصود التبعي على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات، يعني هذه من أصول المقالات الباطلة، وهو دعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما أنزل عليه وإنما كان يتلو القرآن وكان يتبرك بتلاوته ويصلي بأصحابه ويسمعهم القراءة ويسمعه منهم ويخشع عند قراءته، لكن يقولون ما كان يعلم معاني القرآن. وهذا حال المجهل الذين يجهلون الأنبياء والرسل، وهم الذين يطلق عليهم شيخ الإسلام أهل التجهيل، فيجعلونهم بمنزلة الجهلة بالسمعيات. السمعيات المقصود بها النصوص، وهو ما أوحاه الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، فيجعلونهم جهلة بالسمعيات، لا يعرفون حقائق الألفاظ ولا يعرفون ما أنزل الله عز وجل إليهم من الهدى. وكذلك يلزم من هذا أن القرآن أنه لم يكن هدى وبيانا للناس، لأن فيه ألفاظ لا يفهمها النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره من الناس؟ وأن فهم هذه الألفاظ إنما يرجع إلى الفلاسفة أو إلى أهل الكلام الذين عرفوا حقائق يعني هذه الألفاظ، فيجعلون ما عليه الفلاسفة وأهل الكلام هو حقيقة التوحيد، وأن القرآن والسنة جاءت بعمومات لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلمها الصحابة، ومن باب أولى أن لا يعلمها العلماء من بعده. قال رحمه الله: ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا الملاحدة في هذا من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. ثم يشير هنا إلى أن هؤلاء كما أنهم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم في باب السمعيات كذلك يتهمونه في باب العقليات، ولهذا ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، ويقولون أن ما جاءت به النصوص من إثبات الصفات والأسماء أنه يخالف العقل، ولهذا يجب أن تؤول، فيجعلون النصوص معارضة للعقل. ولهذا رد عليهم شيخ الإسلام في أن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح، العقل السليم الصحيح لا يخالف النقل الصحيح، وإنما قد يأتي في النصوص ما تحتار فيه العقول لكنها لا تعارضه لضعف العقول وقوة النصوص. وأما أن يعارض العقل بالنص فإن هذا لا يمكن أن يحصل، لأن هذه النصوص من الحكيم العليم، فكيف تعارض العقول؟ لكن العقول قد تقصر عن معرفة الحكمة من النص. وأما أن يعارض العقل النص فإن هذا لا يمكن أن يقع، ولهذا ما أجمع العقلاء على مسألة أنها على خلاف الشرع، ولكن يتوهم الكثير من أهل الباطل أن العقل في خلاف الشرع. بل لو أن أهل البدع طلب منهم أن يجمعوا على مسألة واحدة وأخرجوا أهل السنة من هذا على أن مسألة واحدة تخالف يعني النص وأن العقل يقتضي ذلك ما استطاعوا أن يجمعوا على مسألة. فهل العقل هو بنفي الأسماء والصفات أو بنفي الصفات دون الأسماء أو بنفي بعض الصفات دون بعض؟ هم مضطربون في هذا، لهذا لا يمكن أن يقاس القرآن بهذه العقول، بل ولا عقول البشر جميعا لأن العقول قاصرة. فهؤلاء كما عطلوا العقل النقل كذلك عطلوا العقول، وزعموا أنها أن ما جاء في النص أنه مخالف للعقل، ويجعلون النبي صلى الله عليه وسلم وأمته من أهل الجهل بالنقل والعقل، ويتفضلون عليهم في هذا الباب. ولهذا قال الشيخ الإسلام أنهم شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة، لأن الملاحدة الذين لا يؤمنون بالوحي ولا يعملون به ولا يرجعون إليه شاركهم هؤلاء في هذا، فلا يرجعون إلى النصوص ولا يفهمون تدبرون القرآن ولا يرجعون عند التنازع إلى الكتاب والسنة، فشاركوا الملاحدة يعني في هذا. قال وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، مخطئون في هذا، لهذا جمعوا بين سوء الظن بالسلف وبين الكذب عليهم كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، جمعوا بين سوء الظن والكذب. وأهل السنة يعني أحسنوا الظن بالسلف واستفادوا منه وصدقوا في انتسابهم إليه بالتفطر عليه. قال رحمه الله ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. نعم، هنا شيخ الإسلام بعد أن قرر هذه الأصول والقواعد في بيان اشتمال القرآن على الحق والهدى، وأنه لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يغفل هذا الجانب خاصة باب الأسماء والصفات، وأن ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو العلم الصحيح النافع، وأن من خالفهم هم أهل الجهل وهم الذين تتلمذوا على اليهود والنصارى والمجوس، بعد أن قرر هذه القواعد وهذه الأصول بدأ ينقل من أقوال السلف ما يدل على صحة مذهبهم وأنهم يثبتون الأسماء والصفات كما جاءت في الكتاب والسنة. وذكر عن الأوزاعي أنه قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفات، هذا فيه إثبات صفة العلو، إن الله تعالى ذكره فوق عرشه في إثبات الاستواء وإثبات العلو لله عز وجل، والاستواء علو خاص كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، فهو يدل على إثبات العلو ويدل على إثبات الاستواء، وهذا خلاف ما عليه عامة المعطلة الذين ينكرون علو الله عز وجل على خلقه. ولهذا كثيرا ما يبدأ شيخ الإسلام يعني مناقشة هؤلاء والرد عليهم بتقرير صفة العلو، لأنها من الصفات العظيمة التي كان ينكرها هؤلاء، فيقرر عليهم هذه المسألة وأن الله عز وجل فوق عرشه وأنه فوق السماء وأنه مباين لخلقه استوى على عرشه وأنه وأن صفة العلو ثابتة له من الصفات الذاتية الثابتة لله عز وجل، وكذلك الاستواء ثابت وهو من الصفات الفعلية الثابتة لله عز وجل. قال ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، يؤمنون بما وردت به السنة، لا يعطلون ولا يكيفون ولا يشبهون ولا يمثلون، وإنما يؤمنون بما ورد. وهذا يذكره الأوزاعي عن التابعين، كنا والتابعون متوافقون، يعني أنهم كانوا يؤمنون بهذا وكانوا مجمعون على هذا، على إثبات الاستواء والعلو وإثبات ما جاءت به السنة من الصفات. قال رحمه الله: وقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف هذا. نعم، هنا يشير شيخ الإسلام إلى أن هذا الإمام الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين، أنه يحكي هذا عما كان عليه التابعين، ما كان عليه التابعون في عصر وأدركوهم على هذا الأمر، وأنه ذكر هذه بعدما أظهر أهل البدع وأهل التعطيل مقالة التعطيل، قال في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين، يعني حكى شهرة هذا القول في زمن التابعين بأن الله فوق عرشه وبصفاته السمعية، يعني يثبتون ما دلت عليه النصوص، وأن هذا في عصر التابعين قبل أن تظهر مقالة التعطيل. ويبين أن الذي أدرك الذي أدركوا عليه التابعون أنهم كانوا يؤمنون بهذا ويثبتون الأسماء والصفات. قال رحمه الله: وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت. وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت. وفي رواية قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. وقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. نعم، هنا يشير شيخ الإسلام إلى استهار هذه المسألة في عصر التابعين وما نقله تابع التابعين، وأن هذه المسألة معروفة، ومن ذلك ما أورد وخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت. أمروها كما جاءت، يعني أمروا هذه النصوص دون تعطيل ودون تأويل لها كما جاءت. سيأتي شرح يعني هذه الجملة من كلامه. وكذلك ما نقله وليد بن مسلم عن الأئمة الأربعة الذين ذكرهم وأثنى عليهم، وهم الإمام مالك والثوري والليث والأوزاعي، أنهم قرروا هذا، أنهم سئلوا عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت. وفي رواية فقالوا: أمرها كما جاءت بلا كيف. وهذا دليل على اشتهار هذا المسلك وهو مسلك السلف، في أنهم يمرون النصوص ولا يتأولونها ولا يعطلونها. قال: فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، لأن المعطلة لم يمروها كما جاءت، لم يمروا الألفاظ كما جاءت، بل عطلوها وقولهم بذا كيف رد على الممثل. قال والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانه، يعني هم أعلم التابعين، ولهذا هذا الكلام منقول عن أئمة التابعين، والأربعة الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. لا ينكر يعني المتأخرون ممن انحرفوا عن مذهب السلف منزلة هؤلاء، ولهذا يشهدون لهم بالفضل. ولهذا كثير من أهل الكلام يرتضونهم أئمة لهم في الفقه، يرتضون هؤلاء وينقلون كلامهم ولا يستغنون عن كلامهم، لكنهم انحرفوا عنه في باب الأسماء والصفات، بل ظنوا أنهم لا يثبتون الصفات، وإنما فهموا من كلامهم أمروها كما جاءت التفويض، وأنهم لا يعرفون معانيها. وهذا من الجهل بمذهب السلف، فإنهم كانوا يثبتون الأسماء والصفات ويمرونها كما جاءت، لأن النصوص جاءت بألفاظ، جاءت ألفاظ، وهذه الألفاظ لها معاني، فمن عطل المعاني لم يمرها كما جاءت، ومن كيف لم يمرها كما جاءت، وإنما إمرارها كما جاءت على ما أخبر الله عز وجل عن نفسه في قوله ليس كمثله شيء هو السميع البصير، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. قال رحمه الله وروى أبو القاسم وروى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. نعم، ثم ذكر هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز وهو من الأئمة الكبار، حتى إن قيل إنه أفضل التابعين، وله أقوال مشهورة في نصرة السنة، يعني جمعت في رسالة علمية في تقرير هذا الإمام لمذهب السلف والرد على المخالفين، قوله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله، يقصد بولاة الأمر الخلفاء الراشدون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. ولهذا ذكر العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن ما سنه الخلفاء الراشدون للأمة فهو دين، هذا الذي دل عليه النص، فما سنه الخلفاء للأمة فهو من الدين الذي أمرنا به وأمرنا باتباعه، وخص الشيخان بالاقتداء بهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعده، والخلفاء الراشدون أمرنا باتباع سنتهم وهو ما سنوه للأمة في حال استخلافه. تصديق لكتاب الله، يعني هذه الأمور التي بينوها ووضحوها هي تصديق لكتاب الله، وليست معارضة وليست مكذبة له وليست مشككة فيه، واستكمال لطاعة الله، لأنه جاء من الأحوال محتاج الناس إلى بعض الأمور المصالح المرسلة، مثل جمع القرآن ومثل جمع الناس على إمام في التراويح، فهي استكمال لطاعة الله لم تخالف النصوص، وإنما ترجع إلى الحق وترجع إلى النصوص. وقوة على دين الله لمن أخذ بها وتمسك بها، ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها، يجوز لهم أن يخالفوها لأنها ترجع إلى النصوص وترجع إلى من أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، من اهتدى بها فهو مهتد، من اهتدى بها فهو مهتد في طريقه في العلم وفي عبادته، ومن استنصر بها فهو منصور، يعني من استنصر بالسنة ودعا إليها تمسك بها فهو منصور. ليس المقصود يعني التبرك بالأقوال ودون الفهم لمعانيها والعمل بها، وإنما المقصود هو امتثال السنة والاستنصار بالعمل بها وامتثال هذه السنة، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله ما تولى وأصره جهنم وساءت مصيرا. هذا على ما أخبر الله عز وجل في من خالف سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين، هذا هو مآله. ولهذا فإن العاقبة لأهل السنة في كل عصر ومصر، وقد يكون للباطل يعني صولة وجولة، ولكن يأبى الله عز وجل إلا أن يظهر الحق. ولهذا يرى الناس من العبر في أهل البدع في مصارعهم في انتصار أهل السنة عليهم ما للناس فيه عبرة إذا اعتبر. فهذه السنة منصورة وأهلها منصورون، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الطائفة لا تزال على الحق حتى يأتي أمر الله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا يضرها من خالفها. فما على الناس إلا اليقين في التفقه في السنة وفي العمل بها في نصر السنة. ولا يجوز للإنسان أن عرف السنة وعلمها ومن الله عليه بالفهم أن يترك السنة لقول أحد. هنا نصرة السنة. أما إذا أقبل الناس على السنة تكلم ويكون معها، فإذا ضل الناس يتخاذل كثير من الناس، وهذا مثل ما يحصل يعني بهذه العصور قبل أن يوجد الخلاف، تنازع بين طلاب العلم والخلافات التي أشكلت على بعض الناس، الكل ينتسب للسنة، لكن عندما وجدت خلافات فخاذل كثير من الناس وخذل عن أهل السنة. وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خذلهم. لأن ما معنى الخذلان؟ معنى الخذلان أن يأتي التأخر عن النصر ممن تظن فيه النصرة. ولهذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من عاداهم وحاربهم، لأن هؤلاء معروفون أنهم لن يضروا أهل السنة، لكن قد يشكل على بعض الناس عندما نرى الخذلان من أهل السنة وممن يظن فيه النصرة. فعلى أهل الحق أن يثبتوا على السنة وعلى السبيل وأن يبشروا بخير، وهذا مقام الأئمة. يعني الإمامة في الدين لا تنال بالكسب ولا تنال بالتقليد، وأن يكون الرجل إما إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، وإنما تكون بالثبات على الحق. لما أحدث الجهمية القول بخلق القرآن ما ثبت إلا قليل، لكن الذين لم يتكلموا ما بين رجلين، ما بين شاك في نفسه لا يعرف الحق، وما بين عالم لكن يرى أن غيره كفاه المؤونة وأنه لم يبلغ درجة أولئك، كما صرح بهذا كثير من العلماء. وأما القسم الذين شرفهم الله بالإمامة في الدين والنصر لهذا الدين هم الذين قاموا بالذب عن السنة والرد على أهل البدع. ولهذا قال العلماء نصر الله السنة برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. وهكذا نحن نقول نصر الله السنة بشيخ الإسلام ابن تيمية عندما عظمت البدع، وبالإمام محمد بن عبد الوهاب عندما عظمت البدع وكثر الشرك. ولا يزال الله عز وجل ينصر هذا الدين بمن علم الله أنهم أهل لحمل هذه الرسالة، لكن على أهل السنة أن يكونوا على يقين أن من نصر السنة فهو منصور، ولا ينبغي أن يلبس عليهم في دينهم، وأن يظن الرجل أن الناس إذا جهلوا السنة ولم يعرفوا السنة أن بيان السنة للناس فتنة، وأنه لا يمكن أن يصمت يعني أمام الناس وأمام النقد. عليه أن يكون على يقين أن السنة منصورة ومن نصرها فهو منصور، ونحن لا نشك في أن الله عز وجل تكفل بنصر السنة والدين، وأن الله أظهر دين نبيه صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره مشركه. ولكن الشك في فعلنا، هل نحن حققنا هذا النصر؟ قمنا بدين الله عز وجل؟ فمن كان يظن في نفسه القيام بهذا الأمر فليبشر بخير وليثبت على ما هو عليه من الحق. فنسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول هل يمكن أن تخرج الحقيقة الشرعية عن لغة العرب بأن يكون مثلا معنى لفظة في القرآن غير معروف عند العرب؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الشرع لم يأتي بما يخالف اللغة، يعني لا نجد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة يعني ألفاظ الشرع لما هو معروف عند العرب، بل أخبر الله عز وجل أن جبريل نزل بهذا القرآن وأنه نزل به بلغة العرب بلسان عربي مبين. فهذا رد على من يدعي أن القرآن خالف اللغة، القرآن نزل بلغة العرب، لكن قال شيخ الإسلام النصوص أو الشرع قد يقيد المعاني اللغوية ولا يعارضها، مثل الصلاة في اللغة هي الدعاء، فجاء الشارع بتقييد الصلاة في اصطلاح الشارع بهذه العبادة التي هي مشتملة على الدعاء المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، وكذلك الزكاة هي النماء، فجاء الشارع مقيدا لهذا المعنى بهذه العبادة والتي فيها نماء، وكذلك الحج هو القصد، فجاء مقيدا لهذا القصد بقصد المشاعر لتأدية النسك، فليس في الشرع مخالفة للغة العرب، لكن في النصوص ما يقيد المعاني اللغوية بمعاني خاصة بالشرع، ولهذا درج العلماء عند ذكر المعاني أن يذكروا المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، والمعنى الشرعي لا يخرج عن المعنى اللغوي، ولهذا كثيرا ما يعقب العلماء بعد ذكر المعنى اللغوي والمعنى الشرعي بذكر العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، ولا نجد أن عالما قال هذا المعنى الشرعي خرج عن المعنى اللغوي. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، هل يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنه قد ثبت في السنة أنه عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الجنة والنار. هذا لا يتنافى، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجنة والنار لا يتنافى مع ما أخبر الله عز وجل مما يعني ادخره عنده لأهل الجنة، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النعيم يعني في الجنة مما لا يخطر على قلب بشر وما لا يعلمه الناس في الدنيا، فهذا نص عام يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الجنة وأنه رأى الجنة ورأى النار، ولكن هذه الرؤية ليست يعني كما تحصل الحقيقة عندما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ويتلذذ بما فيها من النعيم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: نقل الإمام النووي عن أهل العلم أنهم كانوا لا يعلمون العلم إلا لمن يحفظ القرآن، فهل هذا خلاف ما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم كما نقله شيخ الإسلام؟ كل مقالة جاءت بعد السلف وبعد الصحابة تعرض على هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي عليه السلف وذكره شيخ الإسلام أن بعض الصحابة لم يحفظ القرآن كاملا ولكنهم كانوا على علم وفقه، قد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية يعني عن حفظ القرآن عن حكمه، فقال حفظ ما تصح به الصلاة واجب، وأما ما بعد ذلك فهو نفل، فالناس ليسوا في درجة واحدة على الحفظ، وأما الفقه فهذا هو الذي يمدح به، فلا شك أن الناس لو جمعوا بين الحفظ والفقه والفهم هذا لا شك أنه أفضل ما يكون، ولكن لو قصر الإنسان عن الحفظ فإنه لا يمكن أن يقال لمن عجز عن حفظ القرآن لضعف ضبطه أنه لا يعلم ولا نبين له الدين ونبقيه جاهلا، يعني هذا غير صحيح، لكن لعل مقصود الإمام النووي بهذا أن هذا الذي درج عليه العلماء في يعني تعليمهم لنجباء الطلاب ومن ظنوا به الفقه والعلم ومن أحلوه لمراتب عالية من العلم كانوا يحرصون على هذا، وإلا فما يعرف أن عالما يسأل عن مسألة ويقول هل السائل ممن حفظ القرآن أم لا، فينبغي دائما مثل هذه المقالات أن ينظر يعني إلى معناها على ضوء كلام السلف وعلى ضوء فعل السلف حتى تتميز الأمور. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.